بيدي وعلقت شمعة سابعة كبيدي، بيدي وعلقت شمعة سابعة كبيدي، يا ابن أمي وصبي عيني وأنا بغرب تدريني، بيدي وعلقت شمعة سابعة كبيدي. يا حضرك الحسين تسمع المستاذ سعد مجرى. بيدي وعلقت شمعة سابعة كبيدي، بيدي وعلقت شمعة سابعة كبيدي، يا ابن أمي وصبي عيني وأنا بغرب تدريني، بيدي وعلى قد شمعة سابعة بيدي، وعلى قد شمعة سابعة يا ابن امي وصبي عيني، يا ابن امي وصبي، وانا بغرب تدريني، وانا بغرب تدريني، بيدي وعلى قد شمعة. بارك الله فيك. يا حضرك ابا عبد الله ساعدهم بجواب. بيدي وعلى قد شمعة سابعة كبيدي، بيدي وعلى قد شمعة سابعة كبيدي، يا ابن امي وصبي عيني وانا بغرب تدريني، بيدي وعلى قد شمعة بيدي بيدي بيدي وعلى قد شمعة سابعة يا ابن امي وصبي عيني، هلا بك وانا بغرب تدريني، لا بغرب تدريني، بيدي وعلى قد شمعة احسين يا شمعة حياتي، احسين يا شمعة حياتي، احلقت شمعة سابعك من جمر نار المصيبة شاهدتها بمصرعك، وعالجثث مرينا يوم البي ردنا نودعك، شفنا الجسوم مجطلة بدم الوريد مغسلة، روعني منظر كربلة والفجاع قلبي فجعك، روحي ظلت تحوم على الجسد، روحي ظلت تحوم على الجسد، روحي والصوت متوليني وانا بغربتك، بيدي نشمي بيدي وعلى قد شمعك، بيدي وعلى قد شمعك يا ابن امي وصبي عيني، وانا بغرب تدري وعلى قد شمعك. الى الشعر الاديب الشيخ عزيز القلقاوي الكربلائي. احسين يا شمعة حياتي، احسين يا شمعة حياتي، اي حلقت شمعة سابعك من جمر نار المصيبة شاهدتها بمصرعك، والجثث مرينا يوم البيه ردنا نودعك، شفنا الجسوم مجطلة بدم الوريد نغسله، روعني منظر كربلاء والفجاع قلب فجعك، روحي ظلت تحومي على الجثث، روحي والصوت متوليني وانا بغرب بيدي بيدي وعلى قد شمعك بارك الله بيك بيدي وعلى يا ابن امي وصبيهاني يا نبغربتي بيدي وعلى قد شمعك وين إلك يا مظلوم سابع من قضيت بكربلاء إلك إلك يا مظلوم سابع من قضيت بكربلاء وإن سابع من سبونة ويتموهد عائلة ولابنك السجاد سابع قيدوه بسلسلة والمراض نار المهجتة وبقلب جمرة غربته يا ضيعتي ويا ضيعتي اش حال المفارق هلي اش حال المفارق هلي ذابني من عقب حيلك والداهر ذابني من عقب عينك والداهر ذابني وسهم الفقيد ما ذيني وانا بغرب بيدي بيدي بيدي وعلى قد شمعك يا ابن امي وصبيحيني وانا بيلي وعلى قد اويل الك تابع يوم لما انفارقت هاي الحياة إلك إلك تابع يوم لما انفارقت هاي الحياة وإن تابع يوم كل ساعة ويمر بينا الممات سلب شفنا وحرب شفنا والمتون والرمات يا ابن أمي من كثر الضرب خلانا منشوف الدرب ودموعنا لفقدك تصوب وحق رب الكائنات وحق رب الكائنات علينا والخيل لما هجمت علينا والخيل لما هجمت علينا والصايط متوليني وانا بغرب إليه وعلى قد شمعك بيدي وعلى قد شمعك يا ابن امي وصبيحيني وانا بغرب تدري بيدي تابع يوم لما انفارقت هاي الحياة إليك إليك تابع يوم لما انفارقت هاي الحياة وإن تابع يوم كل ساعة ويمر بين الممات سلب شفنا وحرب شفنا والمتون والرمات يا ابن أم من كثر المرض خلانا منشوف الدروب ودموعنا لفقدك تصوب وحد رب الكائنات علينا والخيل لما انهجمت علينا والصوت متوليني وانا بغرب بيدي بيدي وعلى قد شمعك يا يا ابن امه ايه انك فيك يا ابن وانا بغربتك على اولي آية بعد اهلي وعمامي آية بعد اهلي وعمامي وروح روحي وسلوتي رحيت مني وعقب عينك تجري ظلت دمعتي وفقد عباس المشكر والكفن من اخوتي خلص بدلالي جمر وشاهدت بعيون اليسور ما تم إلي راي وصبر راح جابر كسرتي راح جابر كسرتي ظاهري من عقب عباس انكسر ظاهري ظاهري من عقب عباس انكسر ظاهري وسهم بعين بعيني وانا بغرق وعلى قد شمعت ميلي وعلى قد شمعت يا ابن امي واصبعي عيني وانا بغربتك ايدي وعلى قد اول من سقط حامل لوانه من سقط حامل لوانا وانا بالشده طحيت من سقط حامل لوانا وانا بالشده طحيت تذكرت ايام حلوه بظل قمر هاشم عشيت القبر جدي للزياره بليل من نطلع شنيت عباس جيدوم اخوتي ويمشي الحسن عن يمنتي وحسين يبرل يسرتي وحيدر بذاك الوقت وحيدر بذاك الوقت الحالي تمنيت عيني تنظر الحالي الحالي تمنيت عيني تنظر الحالي والدمع ما يرويني وانا بغرف سابعت ميلي وعلى قد شمعت يا ابن امي واصبعيني وانا بغرب ميلي سقط حان اللوانه وانا بالشده طحيت اتذكريت ايام حلوه بظل قمر هاشم عشيت القبر جدي للزياره بليل من نطلع شنيت عباس جيد وام اخوتي ويمشي الحسن عن يمنتي ويمشي الحسن عن يمنتي وحسين يبر اليسرتي وحيدر بذاك الوقت وحيدر بذاك الوكيد الحالي اتمنيت عيني تنظر الحالي والدمع ما يرويني وانا بغر عيني سابعت ميلي وعلى يا ابن امي واصبعيني وانا بغرب ليلي ويلي من عقب عزة جلالي للبيع شي بديرة الكوفة يسيرة وفرجل الواد مصري بالعليل وباليتامى وحب جد تحيري لا تهجع ولا تستشي تشعب دليلي من توين وابنك بقيدة من تحين وبالمصيبة تصوبيت وبالمصيبة تصوبيت حايل والقدر يا ابن امي وقف حايل حايل والقدر يا ابن امي وقف حايل ما بينك وما بيه ايه غتي وابغى غرب بيلي وعلى قد شمعة بيلي وعلى قد يا ابن أم وصبي عيني وعلى بغربتك عقب عزة جلالي والدلال البيعشي بديرة الكوفة يسيرة وفرجل الواد مصري بالعليل وباليتامى وحب جد تحيري لا تهجع ولا تستشي تشعب دليلي من توين وابنك بقيدة من تحين وبالمصيبة تصوبيت وبالمصيبة تصوبيت حايل والقدر يا ابن امي وقف حاي ما بينك وما وانا بغرب رني بيلي وعلى قد لبيلي وعلى قد شمعك يا ابن امه وصبي عيني وانا مالي وعلى اخ اخ من رح النوايب طحنت ضلوعي طحين ومن توين يم اليتامى القلب من يم يوين هاي تصرخ هاي تصرخ ذيك تبكي وجامعه وقابعه بثوب الحزين هاي تصرخ ذيك تبكي وجابعه بثوب الحزين رمله على جاسم فازعه وليل الولده مروعه وام الطفيل متلوعه لا تهيد ولا تشين قلبي صوبني سهم نايب بقلبي قلبي صوبني سهم نايب بقلبي وحيالك لسابيني وانا بغرب وعلى بيت شمعك ميلي وعلى يا ابن امه وصبي عيني وانا بغربتك ميلي وعلى بيت شمعك من رح النوايي بطحنة ضلوعي طحين من رح النوايي بطحنة ضلوعي طحين ومن توين يم اليتامى القلب من يما يوين هاي تصرخ ذيك تبكي وجابع بثوب الحزين رمل على جاسم فازعه وليل الولد مروعه وام الطفيل متلوعه لا تهيد ولا تشين قلبي صوبني سهم النايب بقلبي وعيالك السابي وانا بغرب وعلى قد شمعة تابعك بيلي وعلى قد يا ابن امي واصبعيني وانا بغربتك بيلي باكر اللطم هنا يصير وحق الشباب على الشباب امشي عليكم هو القاسم واكتين قاعدين باكر خدمة للقاسم تخدمون بس صغار كبار على كل باكر المهمة التذكرة تاخذوها من القاسم الى امواتنا وامواتكم والى الله خدمة الحسين عامة رحم الله من قرأ سورة الفاتحة.